ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحين مقبولين يا عفو يا كريم. أما بعد فهذا المجلس 13 بعد 100 كذا توقع ها؟ أي نعم 13 بعد 100 في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين، وبتمام هذا الباب يكون مضى ربع الكتاب. الله يجعلها علما نافع لنا ولكم إخواننا في الدين والدنيا والآخرة. وهذا الباب في باب حق الجار. نعم أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنه يعني وعن أبي هريرة ما دام أنه بطأ العهد به. نعم. يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة. متفق عليه. نعم، هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المتفق على صحته: يا معشر المسلمات، فخاطب المؤمنات والمسلمات باسم الإسلام، لا تحقرن جارة جارتها ولو كفرسني شات. فرسن الشات هو الظلف، وهو الظفر، ظفر الغنم إذا طالت تؤذيها في المشي فيقطعونها، وهذا كناية عن الشيء الذي لا قيمة له، محتقر ومزدرى. لا تحقرن جارة جارتها ولو في شيء حقير تافه وهو فرسن الشات. وهذا التوجيه منه صلى الله عليه وسلم لأن النساء يسري فيهن الغيرة أكثر من غيرهن، وما ترثه الغيرة من أحقاد النفوس وضغائنها وسخائم الصدور وبلاويها. والأمر تعدى حتى الرجال في الأزمان المتأخرة مع قلة العقل وضعف المروءة نزلوا إلى مستوى التغاير، فما كان يعاب على النساء يعاب الآن على الرجال، إذ وقع بعض الرجال فيما وقعنا فيه بعض النساء. وقوله جارة جارتها يصرف الجوار إلى جوار الدور والبيوت، ويدخل فيه الجوار المتعلق بالتعدد، لأن الغيرة فيهن أسرع وأدعى. وهذا الاحتقار ظلم ومعصية تورث الكبيرة، لأن المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره، والاحتقار ناشئ من كبر، والكبر كبيرة. ولهذا نهى عليه الصلاة والسلام عن ذلك، خصوصا فيما يكثر فيه الدواعي، فإذا جاء الشيء من غير داعيه عظم الإثم. ونظائره في الشريعة مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. شوف ثلاثة أنواع من الوعيد: لا يكلمهم الله، هذه واحدة، ولا يزكيهم، هذه الثانية، ولهم عذاب أليم، هذه الثالثة. أشيمط زانا، شايب كبير في سنه يزني، ما عنده الداعي الذي عند الشباب في عنفوانهم. الثاني عائل مستكبر، فقير ومسكين ورافع خشمه، وشو عليه؟ إنما عقدة النقص، فليس عنده داعي الاستكبار. ما هو بأن الاستكبار في هؤلاء جائز، لا، لكنه في غير من عندهم الداعي أعظم إثما. والثالث رجل جعل الله بضاعته، ما يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، وما أكثرهم في أسواق المسلمين. والله ما دخلت علينا إلا بكذا، والله ما تجيب رأس ماله، والله لا أبيعك إياها إلا بكذا، ويجيبها المهايطي الثاني، والله ما أشتريها إلا بكذا. لا، يمين الله تعظم وترفع، ما هو علشان ينفق السلعة ويمشيها يحلف الأيمان. وكان من أهل العلم وأهل الصلاح إذا رأوا البائع يمطع الأيمان ركدوا البضاعة عنده وأدبروا خله تعزيرا له حتى يعظم اليمين ولا يجعلها في أمر تافه في بيع أو شراء ونحو ذلك. وهذا في قوله عليه الصلاة والسلام ها هنا لا تحقرن جارة جارتها ولو كفرسا شات، يعني في ظلف شات يرمى ولا ينتفع به، دلالة على حقارة هذه الأشياء التي تبلغ عند النساء مبلغا عظيما في المغايرات. وهذا ظاهر وكثير في الألبسة، في المفروشات والأثاث، في المواعين والسيارات الآن، وبنت لبست وبنت اسمها لبست، في أمور تافهة يتحاقرن ويتغايرن ويجد الشيطان مدرجه وملعبه فيهن وفي أمثالهم. نعم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. خشبة ولا خشبه؟ لا، خشبة بالتنوين، بالتنوين. أي لا يمنع أن جار جاره. نعم. لا يمنع أن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه. روي خشبه بالإضافة والجمع. نعم. وروي خشبة بالتنوين على الإفراد. وقوله ما لي أراكم عنها معرضين يعني عن هذه السنة. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا المتفق على صحته، ألقاه أبو هريرة ووجد أذهان من أمامه متشغين عنها، لم يلقوا لها ما كان يعتاده من بالهم في تلقي هذا العلم. فلما ألقاها عليهم ألقى الحديث الذي سمعه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، تشاغلوا عن هذا الحديث وأعرضوا عنه، لم يلقوا له البال الذي كان يعهده منهم. ثم قال رضي الله عنه ما لي ألا أراكم عنها معرضين، أي عن هذه الفائدة النبوية والسنة المحمدية في هذا الحديث، والله لألقين